السلام عليكم وخير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله تعالى أم كنتم شهداء يعني أكنتم شهداء يريد ما كنتم شهداء يريد ما كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت أي حين قرب يعقوب من الموت. قيل نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود. وقال الكلبي لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف عليهم. ذلك قوله عز وجل إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال عطاء إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب قال أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم، ففعل الله ذلك به فجمع ولده وولد ولده وقال لهم قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وكان إسماعيل عما لهم، والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه. وقال في عمه العباس ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود، وذلك أنهم قتلوه. إلها واحدا نصب على البدل في قوله إلهك، وقيل نعرفه إلها واحدا. ونحن له مسلمون تلك أمة أي جماعة قد خلت أي مضت لها ما كسبت أي من العمل، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال ابن عباس نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بعيسى عليه السلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى: نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. فقال الله تعالى: قل يا محمد بل ملة إبراهيم، أي بل نتبع ملة إبراهيم. وقال الكسائي: هو نصب على الإغراء، كأنه يقول اتبعوا ملة إبراهيم. وقيل معناه: بل نكون على ملة إبراهيم، فحذف على فصار منصوبا حنيفا، أي نصب على الحال عند نحات البصرة، وعند نحات الكوفة نصب على القطع. أراد به بل ملة إبراهيم الحنيف، فلما سقطت الألف واللام لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه فنصب. قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. قال ابن عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وأصله من الحنف، وهو ميل وعوج يكون في القدم. وقال سعيد بن جبير: الحنيف هو الحاج المختتن. وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج، وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلم. قال قتادة: الحنيفية الختان، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وإقامة المناسك. وما كان من المشركين ثم علم المؤمنين طريق الإيمان، فقال جل ذكره: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أولاد يعقوب، وهم 12 سبطا، واحدهم سبط، سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل، والشعوب من العجم. وكان في الأسباط أنبياء، ولذلك قال: وما أنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. وما أوتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي أي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ونحن لهم مسلمون. وبسنده رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله الآية. قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به. وكذلك كان يقرأها ابن عباس، والمثل صلة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء. وقيل معناه: فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم. وقيل معناه: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، والباء زائدة كقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي: معناه: فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة. قاله ابن عباس وعطاء. ويقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد آخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى: لا يجرمنكم شقاقي، أي خلافي، وقيل في عداوة. دليله قوله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله، أي عادوا الله. قوله تعالى: فسيكفيكهم الله يا محمد، أي يكفيك شر اليهود والنصارى. وقد كفي بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وهو السميع العليم أي لأقوالهم، العليم بأحوالهم. قوله تعالى صبغة الله، قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن، وقتادة والحسن أي دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وقيل سنة الله، وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم. وقال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي، وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى، وهو نصب على الإغراء يعني إلزموا دين الله. قال الأخفش هو بدل من قوله ملة إبراهيم، ومن أحسن من الله صبغة أي دينا، وقيل تطهيرا، ونحن له عابدون أي مطيعون. قل يا محمد لليهود والنصارى أتحاجوننا في الله أي في دين الله، والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقوم فنحن أولى بالله منكم. فقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزء من جزء، أي لكل واحد جزاء عمله، فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون، أي وأنتم به مشركون. قال سعيد بن جبير الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قوله تعالى أم تقولون، يعني أتقولون صيغة استفهام ومعناه التوبيخ. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء لقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، وقال بعده قل أأنتم أعلم أم الله، وقرأ الآخرون بالياء، يعني يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله، وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ومن أظلم ممن كتم أي أخفى شهادة عنده من الله، وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول، وأشهدهم الله عليه في كتبهم، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كرره تأكيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما بين الله سبحانه وتعالى أن الدين الحق عنده جل جلاله هو الإسلام، وأنه دين الأنبياء جميعا، وأن إبراهيم عليه السلام ويعقوب كان من وصيتهما لأبنائهما التزام هذا الدين كما قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل جلاله أم كنتم شهداء، وهذا رد على اليهود بزعمهم وادعائهم أن يعقوب والأنبياء قبله كانوا على مثل ما عليه ما بمثل ما هم عليه من الديانة. قال الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن دين يعقوب وقبله إسحاق وإسماعيل وإبراهيم أنه دين الإسلام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، قالوا ونحن له مسلمون، فأسلموا لله سبحانه وتعالى وأسلموا الدين له وأخلصوا الدين له. فهذا رد على اليهود بأنهم لم يكونوا يحضروا عند يعقوب إذ حين موته، ولو كان أحد منهم حاضرا وكان صادقا في شهادته لبلغ ما كان من يعقوب نبي الله سبحانه ونبي الله عليه الصلاة والسلام من وصية أبنائه بالتزام هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني ما تقدم من الأنبياء قد خلوا وأفضوا إلى ما قدموا ولقوا الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، ولكم ما كسبتم فأنتم تحاسبون عن أعمالكم لا عن أعمال غيركم. فلو ادعيتم أنكم من نسل الأنبياء ومن ذريتهم وكان عملكم عملا فاسدا وعملا غير مرضي لله سبحانه وتعالى فلا يغني لكم ويغنيكم عن الله سبحانه وتعالى شيئا أن تكونوا من نسل الأنبياء، فأعمالهم لهم وأعمالكم لكم، والله سبحانه وتعالى يحاسب كل أحد بما كسب وبما عمل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تسألون عما كانوا يعملون، فسؤال العبد يوم القيامة يسأله الله جل جلاله عن عمله، يسأله عن عمله لا عن عمل غيره. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني أن اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا وأن النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، هذا دعواهم وزعمهم، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله سبحانه وتعالى قل، يعني قل يا محمد، والأمر له ولأمته تبعا له عليه الصلاة والسلام، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي إلزموا ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم مال عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، فهو موحد لله سبحانه وتعالى ولم يكن من المشركين، ولم يكن مشركا لله سبحانه وتعالى. قال العلماء لم يقع من إبراهيم أي نوع من أنواع الإشراك، ولم يقع منه في أي وقت من الأوقات أنه أشرك بالله، فلما كلفه الله سبحانه وتعالى قبل أن يوحى إليه كان منصرفا عن عبادة قومه الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، فلما أنزل الله عليه الوحي ازداد نورا إلى نوره، نور الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها بالبعد عن الشرك، ونور الهداية ونور الوحي من الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله في هذا الكتاب يثني على إبراهيم ثناء عظيما في مواطن كثيرة، ويكفي في فضل إبراهيم عليه السلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته، قال الله سبحانه وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يقولوا آمنا بالله، قال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا القول العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده أن يقولوه هو الإقرار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بكل ما أنزل على أنبيائه، ومن أخص هؤلاء الأنبياء ما أنزله الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق وعلى يعقوب الذي هو إسرائيل والأسباط، والأسباط هم من ولد يعقوب من ولد إسرائيل، وقيل أنهم أولاده وقيل أنهم الأنبياء من أولاده، وليسوا ضرورة هم أولاده مباشرة وإنما من أولاده، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى، يعني ما أنزل عليه من الكتب، وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم. فهذا إيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه وبأنبيائه، لا نفرق بين أحد منهم، فلا يجوز التفريق بين أنبياء الله عز وجل، فكلهم مرسل من الله سبحانه وتعالى. ومن كفر بنبي واحد من أنبياء الله فكأنما كفر بالرسل جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهؤلاء من فرق بين أنبياء الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله العظيم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن هؤلاء الأقوام لم يأتهم إلا نبي واحد، فجعلهم الله سبحانه وتعالى مكذبين لكل الرسل لأنهم كذبوا رسولهم، فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب بكل الرسل، فلا يفرق بين أحد من أنبياء الله عز وجل من كونه أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى ونبي ومصدق من الله جل جلاله. وأما التفاضل بين الأنبياء فليس من التفريق منهم في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله الآية. فأنبياء الله عز وجل فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، فليسوا على درجة واحدة، فمن الأنبياء أولو العزم من الرسل، وقيل أن أولو العزم من الرسل الخمسة المذكورون في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أن أولو العزم من الرسل كل الأنبياء هم، أو كل الرسل من أولي العزم، وتكون الصفة صفة كاشفة لا صفة مقيدة، وكلا القولين جاء عن السلف، وإن كان البعض يرجح القول الآخر أن جميع الرسل من أولي العزم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين أنبيائه في القدر والمقام، وكذلك في اتباعه من الأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى التي يشفع الله التي يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة يوم القيامة، عندما يعتذر منها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يلجأ إليه الناس ويهرعون إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد لا يعلمها عليه الصلاة والسلام. عندما حدث بهذا الحديث قال: لا أعلمها الآن، فيقال له أو يقول الله سبحانه وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيحمده الناس جميعا على هذا المقام الذي يقيمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالمقصود أن التفريق بين الأنبياء أو أن التفضيل بين الأنبياء ليس من التفريق منهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، فللعلماء فيه أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن سبب ورود الحديث مقام المنازعة والفخر، فهو مقام غير محمود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل في هذا المقام الذي يدعو إلى المشاحنة والمفاخرة على غير هدى وعلى غير اعتزاز بالدين، وإنما حمية ونحو ذلك. وقيل: لا تفضلوني على عيسى ابن متى أن هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال الله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون متبعون لما أمر الله سبحانه وتعالى به من التمسك بهذا الدين وهو دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي فإن آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمن به أهل الإيمان وأهل الإسلام فقد اهتدوا، ومن آمن من أهل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يؤته أجره مرتين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وقال سبحانه وتعالى نؤته كفلين من رحمته، وقال سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فمن آمن من اليهود والنصارى يعطى أجره مرتين، وهذا لا يدل على أنه أفضل من هذه الأمة وأهل الإسلام، فكون الأجر مضاعفا له لا يدل على فضله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أن لقينا إخواننا قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك، قال بل أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني للعامل منهم أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. فهذا في أمة محمد غير الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصحابة أفضل هذه الأمة، مع أن من أتى بعدهم له أجر 50 من الصحابة، فمضاعفة الأجر لا تدل على الأفضلية، فهذه الأمة أفضل. ثم إن الأجر قد يعطاه رجل مرتين، فيكون مجموع الأجرين هو أقل من الأجر الآخر الذي هو أجر واحد لكنه أجر مبارك وكثير. قال الله سبحانه وتعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإن تولوا عن الإسلام وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن فإنما هم في شقاق، جعلوا أنفسهم في شق والدين الحق في شق، وناصبوا هذا الدين العداء وكانوا في شقاق، ومن يشاق الله ورسوله فأولئك سيحل عليهم من الخزي والعذاب والمقت من الله سبحانه وتعالى ما يخزيهم وينزل عليهم من العذاب في الدنيا والآخرة، ومهما كانوا في شقاق وفي عداوة وفي محادة لله ولرسوله فإنهم لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يضر من اتبعه شيئا، وإنما مجرد أذى، كما قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، قال الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله يكفي نبيه صلى الله عليه وسلم ويكفي المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وكذلك حسب من اتبعك من المؤمنين الله، فالله سبحانه وتعالى يكفي أهل الإيمان شر الأشرار وكيد الفسقة والفجار، قال الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فالله سبحانه وتعالى يسمع جل جلاله ويعلم ويكفي عباده ما يضرهم وما يؤذيهم وما نزل بهم من الأذى ومن المشقة، فعاقبته لهم خيرا، قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، الصبغة المقصود بها دين الله عز وجل، والمقصود إلزموا دين الله، وسميت صبغة لأن من تمسك بهذا الدين قد صبغ به وكان صفة له، وامتثل هذا الدين فلم يترك شيئا منه، فأثر هذا الدين في جميع أحواله، فأثر في أقواله وأثر في أفعاله وأثر في أحواله، فكان كأنه قد صبغ بهذا الدين. وفيه الإشارة أن دين الله سبحانه وتعالى دين شامل يشمل جميع مناحي أو نواحي الحياة وشؤونها، فليس هو فقط عبادة لله سبحانه وتعالى كصلاة وصيام فحسب، بل هو يدخل في جميع نواحي الحياة، فهو في المسجد وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان. قال الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني لا أحد أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فأهل الإيمان عابدون لله سبحانه وتعالى، مقيمون على عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. وهذا رد على من يحاج في دين الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وربكم، فالمحاجة في الله سبحانه وتعالى غير مقبولة، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بما أنزل على عباده، فالله جل جلاله رب الخلائق أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فكما قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أو في قول الله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأهل الإيمان لهم أعمالهم، وغيرهم لهم أعمالهم، والله سبحانه وتعالى سيجازي كلا بعمله. قال الله سبحانه وتعالى: ونحن له مخلصون. والإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بعدم الإشراك مع الله سبحانه وتعالى أحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال في قول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، هذا قولهم، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: قل أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا سؤال وقد ترك الجواب عنه، وهذه طريقة القرآن، أنه يسأل السؤال ولا يجاب عنه لظهور الجواب، فالجواب ظاهر وواضح، فالله سبحانه وتعالى أعلم جل جلاله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقد تقدم معنا أن هذه الآية ومثيلاتها: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الجمع بينها أنها في جنس من ذكرت فيه، فلا أحد من جنس الكاتمين أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ولا أحد أظلم من جنس المانعين ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم من جنس المفترين ممن افترى على الله الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى مطلع جل جلاله على أعمال العباد، وسيجازي كلا بعمله. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه الآية كررت بحروفها في هذا الموطن، وهي تدعو إلى إحسان العمل، وأن العبد يكون همه وانشغاله بعمله وبما كسبت يداه، وأن يحسن العمل، لأنه سيجازى بعمله لا بعمل غيره، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وعباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.